بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا في شرح هذه المنظومة المباركة للإمام شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى، والتي نظم فيها متن الورقات للإمام عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى. وانتهينا إلى تقسيم الناظم رحمه الله تعالى الكلام إلى حقيقة ومجاز، وبينا أن المجاز، يعني حتى نقطع الأمور، وبينا أن المجاز تعريفه في اصطلاحهم هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح الجماعة المتخاطبة. هذا هو أفضل تعريف يمكن أن يعرف به المجاز، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح الجماعة المتخاطبة. نعم، وعلى وجه يصح، يعني هذه زيادة زادها ابن قدامة رحمه الله تعالى، ولكن هذا معلوم أصلا عندهم. إذا قلت اللفظ المستعمل في غير ما وضع له عند اصطلاح الجماعة المتخاطبة، هذا معلوم أنه لا بد فيه من قرينة ومن علاقة. فابن قدامة رحمه الله تعالى عندما زاد على وجه يصح حتى يبين اشتراط القرينة والعلاقة، وهذا معلوم ابتداء. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواع المجاز. ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا، بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية، كما أتى في الذكر دون مرية، وكازدياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. إذن فهذه الأمثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى للمجاز، فبين أن أنواع المجاز على طريقته، وهي كما قلنا طريقة متقدمة، طريقة للمتقدمين، أما المتأخرون فلهم اصطلاح خاص في تقديم أو في تقسيم المجاز. أما ما مشى عليه الجويني وتبعه على ذلك العمريطي، فقسم المجاز إلى أربعة أنواع. النوع الأول مجاز النقص، النوع الأول من أنواع المجاز مجاز النقص، ومثل له بقوله تعالى واسأل القرية. أين النقص؟ في الأصل هي واسأل أهل القرية، فأنقص كلمة القرية أهل، عفوا، ووضع كلمة قرية مكانها فأخذت حكمها الإعرابي، فالقرية كان إعرابها ابتداء مضافا إليه فكانت مكسورة واسأل أهل القرية، ولكننا عندما حذفنا أهل وأقمنا كلمة قرية مكانها أصبحت القرية هي المفعول به ولم تعد مضافا إليه، فأخذت حكمها الإعرابي وأصبحت مفتوحة على النصب. ويقابل مجاز النقص مجاز الزيادة، ومثلنا على ذلك بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما هي الزيادة؟ هي زيادة كلمة الكاف. طبعا كما قلنا الزيادة في القرآن ليست زيادة اعتباطية، وإنما يراد بها التوكيد، لها معنى، لكن الزيادة اصطلاح نحوي. عندما نقول ليس كمثله شيء، أصل التركيب على معناه الحقيقي قبل التجوز ليس مثل مثله شيء، ولكننا في الحقيقة لأن الكاف تفسر بمثل فهي تفيد معنى مثل، وأيضا هناك كلمة مثل متصلة بها، فأصبح المعنى ليس مثل مثله شيء. ولكننا في الحقيقة هل نريد أن ننفي مثل مثل، ولا نريد أن ننفي المثل مباشرة؟ نريد أن ننفي المثل مباشرة عنه سبحانه وتعالى، فنقول أن الكاف هنا زائد لا تفيد معنى مثل، وإنما تفيد معنى التركيب، وإنما تفيد عفوا معنى التوكيد. جيد. ومجاز النقص ومجاز الزيادة ومجاز النقص ومجاز الزيادة، طبعا إذا قلنا أن الكاف حرف زائد كيف سيكون إعراب مثل؟ ماذا سيكون إعراب مثل؟ أو كيف نعربها؟ نقول ك، لا لا نقول اسم ليس، شيء هي اسم ليس، شيء هي اسم ليس. نقول كما قلنا في رب الزائدة في النحو، نقول الكاف حرف جر زائد، حرف جر زائد، ومثل اسم أو خبر، عفوا خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، بخلاف ما لو جعلنا الكاف أصلية. لو جعلنا الكاف أصلية كيف سيكون الإعراب؟ سيكون الكاف حرف جر ومثل اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن هو خبر ليس، اختلف الإعراب تماما عندما قدرنا الزيادة أو الأصلية. فنحن جعلناها زائدة. إذن هذا هو مجاز الزيادة ومجاز النقص. وكما ذكر القزويني رحمه الله تعالى في شرحه على التلخيص أن مجاز النقص ومجاز الزيادة إنما يكون مجازا بشرط تغير الإعراب، بمعنى إذا حذفنا الكلمة أو إذا زدنا كلمة ولم يتغير الإعراب لا يكون هذا مجاز زيادة ولا مجاز نقص، بل ينبغي أن يتسبب النقص أو الزيادة بتغير الإعراب. فهذا ضابط مجاز النقص ومجاز ضابط مجاز النقص ومجاز الزيادة، أن النقص يحدث تغيرا في الإعراب والزيادة تحدث تغيرا في الإعراب. لو لم تحدث تغيرا في الإعراب لا يكون عندنا تجوز ويكون من قبيل الحقيقة. مثلا لو قلنا فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، رحمة اسم مجرور، وما الذي جره الباء؟ فبما، طب تقول فيما، نقول هذه ماء زائدة، ما يجوز زيادتها بعد الباء، نقول الماء زائدة، ممتاز. هل هذه الماء الزائدة زيادتها أدت إلى تغير في الإعراب؟ لم تؤدي زيادتها إلى تغير في الإعراب، بل بقيت الكلمة كما لو كانت غير موجودة. فبما رحمة، الرحمة المجرورة، والباء حرف جر، وزيادة ما في المنتصف لم تؤثر في الإعراب. إذن هذا لا هذه الزيادة لا تكون من قبيل المجاز. إذن التوكيد، الزيادة دائما حرف توكيد، دائما الزيادة تفيد التوكيد، ولكن نحن نريد نفهم ما هو التجوز. التجوز في الزيادة أو النقصان إنما يكون إذا كان حذف الكلمة أو زيادتها يؤدي إلى تغير في الإعراب. فمثلا واسأل القرية، التقدير كان واسأل أهل القرية، فالقرية كانت مضاف إلى مجرور، عندما أحدثنا مجاز نقص أصبح إعرابها مفعولا به منصوبة، إذن تغير الإعراب بسبب النقص. وكذلك ليس كمثله شيء، كانت جار ومجرور متعلقة بمحذوف، لكننا عندما جعلناها زائدة تغير الإعراب، أصبحت خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة، فالزيادة هنا أدت إلى تغيير في الإعراب. فهذه الزيادة وهذا النقص هو الذي يسمى تجوزا. يعني والبعض يعني أشكلت علي هذه القضية، يعني كيف تسمونه تجوزا؟ ليس التجوز أو المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؟ هل هنا يوجد استعمال لللفظ في غير ما وضع له؟ نقول نعم. أين هو؟ كلمة واسأل القرية، هذا التركيب حقيقته ما هي؟ اسأل القرية، الجدران والبيوت، ولكننا لم نستعمله فيما وضع له حقيقة، بل استعملناه في سؤال أهل القرية، فتجوزنا بهذا التركيب. هذا التركيب واسأل القرية ما هي حقيقته البحتة المجردة، يعني اسأل الجدران والمنازل، أليست هذه الحقيقة؟ ولكنه أطلق وأريد به معنى آخر، معنى لم يوضع له ابتداءً. واسأل القرية استخدمت وأريد بها سؤال أهل القرية. وكذلك قوله مثلا ليس كمثله شيء، لو قلت أين اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له، طبعا هناك عدة أجوبة، لكن أفضل الأجوبة التي يمكن أن تقال أنه هذا في الأصل التركيب وضع لماذا؟ لنفي مثل المثل، أليست هذه الحقيقة؟ الحقيقة له نفي مثل المثل، ولكننا استخدمنا هذا التركيب لنفي المثل مباشرة، وهذا أيضا نوعا من النقل، نوعا من استعمال اللفظ في غير ما وضع له. النوع الثالث هو مجاز النقل. وقلنا الإشكال في هذه العبارة التي استخدمها الجويني مجاز النقل أن المجاز كله هو من باب النقل، كل أنواع المجاز هي من باب النقل، لأن تعريف المجاز ما هو؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فأنت تنقل اللفظ من موضعها الأصلي إلى موضع آخر. فالشرعي يستخدم اللفظ الذي في اصطلاح الشرع يستخدمها في الاصطلاح اللغوي أو العرفي، وكذلك العرفيون يستخدمون اللفظ في غير ما وضعت له في العرف. فكل المجاز كله نقل، المجاز كله نقل، فجعل النقل هو قسم من أقسام المجاز هذا يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى إعادة ترتيب. واستخدم على مجاز النقل مثال الغائط، فإن الغائط كما قلنا في الحقيقة، في حقيقة اللغة، هو المكان المطمئن من الأرض، ثم بعد ذلك أطلق على الخارج من الإنسان. لماذا؟ طبعا ينبغي وجود علاقة كما قلنا البارحة، شرط المجاز قرينة وعلاقة. ما العلاقة بين الخارج وبين المطمئن من الأرض؟ المجاورة، كون الإنسان كان في عادة العرب إذا أراد أن يتبرز يخرج إلى الخلاء فيبحث عن مكان مطمئن من الأرض حتى يخفي نفسه عن الناس. فكلمة الغائط نقلت من المكان المطمئن وأصبحت تطلق على غير ما وضعت له، وهذا مجاز. النوع الرابع هو مجاز الاستعارة. ومجاز الاستعارة كما قلنا هو نوع خاص من أنواع المجاز، يكون فيه العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، يعني المعنى المنتقل إليه، هي علاقة المشابهة. ودائما ينبغي على طالب العلم أن يتذكر أن المجاز فيه قرينة وعلاقة، وينبغي أن يستحضرهما دائما وأن يفرق بين القرينة وبين العلاقة. القرينة هي التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي، هذا شيء، والعلاقة هو الرابط المشترك بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي المنتقل إليه، هذا تكلمنا به البارحة. هذه العلاقة، مثل علاقة المشابهة، علاقة ما يصير إليه باعتبار ما كان عليه، اعتبار بعلاقة الكل والبعض، علاقات كثيرة. جيد. فمن أنواع العلاقات علاقة المشابهة. فإذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي علاقة المشابهة، في هذا الحال نسمي هذا استعارة. وهذا باب الاستعارة، هذا باب عظيم، لأن علاقة المشابهة هذه أهم علاقة عند اللغويين، هي أهم علاقة من العلاقات 25 التي يذكرونها، وهي الأكثر دروجا في لسان العرب. لذلك البلاغيون يفردون أبوابا كامنة في الاستعارة، ويقسمونها لاستعارة تصريحية واستعارة مكنية واستعارة أصلية والتبعية، ولها تقسيمات عديدة. بماذا مثل لمجاز الاستعارة؟ مثل بقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. لو قلنا أين المجاز في هذا البيت، لو قلنا المجاز في كلمة يريد، أقول لك أخطأت، لأن الإرادة هنا على معناها الحقيقي، هي يريد، يريد بمعنى الإرادة العزم. هل الإرادة أريد بها المعنى التي لم توضع له؟ الإرادة على بابها الحقيقي، ممتاز. لو قلت هل الكلمة التي نقلت عن موضوعها هي الجدار؟ جيد. هل الجدار هنا استخدمت في موضوعها ولا نقلت عن موضوعها؟ نقلت. في ماذا استخدمت؟ ما المراد بالجدار هنا؟ كلمة جدار هنا استخدمت في موضوعها أم نقلت إلى مدلول آخر؟ أنت الآن انظر إلى الكلمة وحدها، لا تربط بغيرها. هل جدار في هذا النص القرآني أريد بها موضوعها؟ أريد بها موضوع، هي الجدار، الجدار الحائط. إذن أين المجاز؟ أين الكلمة التي نقلت عن موضوعها؟ أنت الآن تقول المجاز كلمة تنقل عن موضوعها. لما قال نسبة الإرادة إلى، جيد، حتى نختصر الموضوع نقول هذه تسمى استعارة مكنية. الاستعارة المكنية الأصل أن الأصل في الاستعارة أن يذكر اللفظ المنقول إليه، صحيح؟ الآن مثلا رأيت أسدا يخطب، نعم الأسد هنا استخدمت في غير موضوعها لأنه أريد بها الرجل الشجاع، صحيح؟ فهذه تسمى استعارة. ولكن رأيت أسدا يخطب، هذه تسمى استعارة تصريحية. هذا النوع الذي ذكره الناظم رحمه الله هو استعارة مكنية. ما الاستعارة المكنية؟ الأصل رأيت إنسانا، هو شبه الجدار بالإنسان، ثم بعد ذلك أثبت شيئا من لوازم الإنسان وهو الإرادة. جيد. فأصلها كأنه قال رأيت إنسانا يريد أن ينقض، فاستخدم الإنسان وأراد به الجدار. جيد. هذا أصل التركيب. لو أخذناه خارج السياق القرآني، التجوز حقيقة غير موجود في الظاهر، لأنه هو أطلق الإنسان وأراد به الجدار، فالكلمة المتجوز بها حقيقة هي كلمة إنسان الغير واردة. لماذا؟ أن تقول رأيت أسدا، أسدا أريد بها الرجل الشجاع، فعند تقول رأيت أسدا يخطب، أسد نعم نغلت عن موضوعها. فهنا أراد أن يشبه، مثلا في المثال رأيت أسدا شبه الرجل الشجاع بالأسد. جيد. فأنت دائما أي استعارة اجعلها أولا تشبيها ثم حولها إلى استعارة يتضح لك المقال. رأيت أسدا يخطب هذه استعارة، حولها أولا إلى تشبيه. ما الأصل؟ رأيت رجلا شجاعا كالأسد يخطب. إذن الرجل هو المشبه والأسد هو المشبه به، ثم أطلقنا الأسد مباشرة على الرجل الشجاع من دون استعارة، من دون تشبيه. هنا طبق هذا المثال. التقدير رأيت مثلا جدارا كالإنسان الذي يريد أن ينقض، هذا أصل التركيب. جدار، هذا الجدار هو كالإنسان الذي عنده إرادة للانقضاض. فالإنسان الأصل أن تطلق على الجدار، فيصبح مثل الأسد عندما تطلق على الرجل الشجاع، ولكنه هنا حذف لفظة الإنسان التي هي الأصل وقع فيها المجاز، وترك كلمة الجدار التي هي على حقيقتها، ولكنه ترك شيئا من لوازم الإنسان وهو الإرادة. فلو الإرادة هذه من لوازم الإنسان وليس من لوازم الجدار. فهذه ما يسمى بالاستعارة المكنية عند النحويين، ومثالها المشهور: وأنشبت منية أظفارها. هذا مثال المشهور للاستعارة المكنية: أنشبت منية أظفارها، شبه المنية بالسبع الذي له أظفار فيريد أن ينقض، ولكنه لم يقل أنشب السبع فأطلق السبع وأراد به المنية، لا، ترك المشبه مذكورا وحذف المشبه به، ولكنه ترك شيئا من لوازم المشبه به. فهناك من لوازم المشبه به الأظفار، وهنا من لوازم المشبه به وهو الإنسان الإرادة. هذا تقعيد المثال الذي ذكره الناظم. ولو ذكر مثالا سهلا لكان أراحنا من هذه القضية بأكملها، لكن هذا المثال هو نفسه يعني يحتاج إلى نظر. هل فعلا الجمادات لا توجد لها إرادات؟ حقيقة عندما ننظر في السيرة النبوية في كثير من المواضع، يعني مثلا الجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم، أحد الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أثبت، هل هذه الأمور هي مجازية أم حقيقية؟ يعني هذا يحتاج إلى نظر. فقد يكون إطلاق الإرادة على الجدار من قبيل الحقيقة، ولا مانع من ذلك، خاصة أن هناك نصوصا كثيرة وردت في آثار النبوية تدل على أن الجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم، أحد اضطرب واهتز، وغير ذلك من الآثار التي تدل حتى الجمادات فيها نوع من الحياة وقد يكون لها إرادات. فأنه لا يوجد لها إرادة وأن هذا من قبيل أصلا المجاز والاستعارة، هذا فيه نظر، والله تعالى أعلم. صحيح، صحيح. هذا قد يثبت أن أن الحجارة تخشع، القول بأن الجمادات لا يوجد لها أمور حياتية هذا يحتاج إلى إثبات. لكن التقسيم هذا هو تقسيم الجويني رحمه الله. التقسيم المشهور للمجاز هو تقسيم باعتبار العلاقة. يقولون إذا كانت العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المنتقل إليه هي المشابهة نسميه استعارة، إذا كانت هي غير المشابهة، كل العلاقات غير المشابهة من المجاورة واعتبار ما سيكون وما كان والكلية والجزئية والتعلق والنقص، كل هذه العلاقات هذه كلها يسمى من المجاز المرسل. فهو تقسيم ثنائي، وهذا الذي اصطلح عليه في كتب المتأخرين وخاصة البلاغيين منهم، وهذا يكفينا من حيث تأصيل الحقيقة والمجاز. ما ثمرت مسألة الحقيقة والمجاز في النص الشرعي؟ لو طبقنا هذه المسألة، دائما نحب أن نطبق المسائل على آيات حتى يتمرس الطالب. لو قلنا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، نريد أن ننظر ما أثر الحقيقة والمجاز على استنباط الحكم الشرعي. الآن أو لامستم النساء، كلمة لامستم اللمس حقيقة في اللمس باليد أو بأي عضو على الخلاف المشهور، ويطلق مجازا على الوطء، ويطلق مجازا على الوطء بجامع عن وجود اللمس في كلا الصورتين. الآن ما المراد بالآية؟ هل المراد المعنى الحقيقي وهو اللمس باليد، أو المراد المعنى المجازي؟ الآن اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالشافعية رحمهم الله تعالى قبل الشافعية مثلا من يرى أن الآية مراد بها فقط المعنى الحقيقي، نقول كلمة فقط، من رأى أن الآية مراد بها المعنى الحقيقي فقط فستكون الآية في حقه تدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، جيد؟ سيكون الآية تدل عنده على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وما حكم الوطء؟ هذا يستفيد من نص آخر، أما الآية عنده لم تدل على حكم الوطء، لأن اللمس هو حقيقة عنده في ماذا؟ في اللمس باليد. فيقول أنا أريد أن أحمل الآية على المعنى الحقيقي لأن الحقيقة راجحة على المجاز، ففسر اللمس في هذه الآية باللمس الحقيقي فقال لمس المرأة ينقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعية. الشافعية لمس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، بخلاف الحنابل والمالكية فإنهم يقيدونها بالشهوة، لمس المرأة بشهوة، جيد. من رأى أن اللمس هنا لا يراد به المعنى الحقيقي اللمس باليد، وإنما المراد به نقلت إلى المعنى المجازي وهو الوطء، فستكون هذه الآية دلت على أن وطء المرأة طبعا يوجب ليس الوضوء، يوجب الغسل، جيد، لأن الآية أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيقول الله عز وجل ماذا قال في الآية؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فيقول الآية دلت على أنه من أحدث حدثا أصغر وهو الإتيان من الغائط، أو أحدث حدثا أكبر بالوطء ولم يجد ماء فيتيمم، فتكون الآية عنده جمعت بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر وحمل اللمس على ماذا؟ على المعنى المجازي. وهذا له قرائن كثيرة في كتاب الله، إطلاق اللمس على الوط من قبل أن تمسوهن مثلا في الآية في سورة الأحزاب، المراد بها قطعا هنا تطؤوهن على مذهب كثير من أهل العلم. هناك مذهب ثالث وهو مذهب الشافعية رحمه الله. مذهب الشافعية، يعني وهذه مسألة فائدة نضعها على الجانب تأخذونها في كتب المطولات، يجوزون الجمع بين الحقيقة والمجاز، يجوزون حمل اللفظ الواحد على حقيقته وعلى مجازه، وهذا يخالف ما ذكرناه في مسألة المجاز. قلنا المجاز يشترط فيه قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، لكن هذا متفق عليه عند البلاغيين، لكن عند الأصوليين يوجد خلاف. فالشافعي رحمه الله تعالى ومن سلك مدرسته يرون جواز جمع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد، يرون أنه يجوز أن تحمل اللفظة على حقيقتها وعلى مجازها، ولكنهم يشترطون وجود قرينة. قرينة لماذا؟ ولاحظوا الكلام الدقيق، القرينة عندهم لتدل على جواز إرادة المعنى المجازي وليس لتدل على منع إرادة المعنى الحقيقي. نعيد اللفظة، الآن عند البلاغيين ذكرنا أن شرط المجاز وجود قرينة وعلاقة، صحيح؟ ما فائدة القرينة؟ قلنا سابقا منع إرادة المعنى الحقيقي. الآن من يجوز الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي كالشافعية، ما فائدة القرينة عندهم؟ يشترطون قرينة، ولكن ما فائدة القرينة؟ القرينة عندهم جاءت حتى تدل على إرادة المعنى المجازي، فيقولون لأنه لو لم يشترطوا القرينة ابتداء لاخترط الكلام العربي. أقول رأيت أسدا يخطب، يقول والله هذه أسد تحمل الحيوان المفترس والرجل الشجاع، نجمعهما. لا، هم ليسوا بهذه الدرجة، هم عندهم قواعد في التأصيل، فيقولون نشترط القرينة، لكن القرينة التي يشترطونها قرينة تدل على جواز إرادة المعنى المجازي باللفظ بالإضافة إلى المعنى الحقيقي، وليست لمنع إرادة المعنى الحقيقي. هذه فائدة اكتبها، إن فهمتها فهمتها، ولا تفهمها تفهمها في وقتها. فلو حملنا الآية على المعنى الحقيقي والمجازي مثلا على طريقة كثير من الشافعية، تكون اللمس هنا أريد به اللمس باليد وأريد به الوطء، فتكون الآية دلت على أن اللمس باليد ينقض الوضوء، وعلى أن الوطء أيضا هو حدث أكبر، فكلاهما يتيمم له الإنسان، فتدل الآية على أن اللمس ينقض الوضوء، هذا حكم، وتدل على أن الحدث الأكبر وهو الوطء أيضا هو ينقض الوضوء على بعض المذاهب، ولكن المراد به في الآية مسألة التيمم عند فقد الماء، فتكون هذه الكلمة اللمس دلت على الحكمين، على حكم فقد الماء عند لمس المرأة وحكم فقد الماء عند وطء المرأة، وكلاهما يجب له التيمم. نعم، أن اللمس على حقيقته يحتاجون لنص آخر غير هذا النص، ويوجد نصوص أخرى. نعم، يوجد نصوص أخرى. نعم، يوجد نصوص أخرى، الحديث عمرو بن العاص رحمه الله في غزوة ذات السلاسل عندما أصبح محتلما فلم يجد ماء فتيمم، فذكر عاد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا ذلك إليه، فقال ذكرت قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد، أو قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أحاديث أخرى، لكن الكلام في النص الواحد، هل هذا النص عند هؤلاء الذين رأوا أن اللمس مراد به المعنى الحقيقي يدل على الوطء؟ لا يدل، يحتاجون لنص آخر، ويوجد عندهم نصوص. نعم، يجمع بين المعنى الحقيقي والمجاز، شو القرينة في هذا؟ إيش القرينة في ماذا؟ القرينة عندهم أن القرآن الكريم كثيرا ما يستخدم اللمس، بل في أكثر استعماله للملامسة بمعنى الوطء. القرينة عندهم أن القرآن في جل استعماله، وهذا واقع، نعم، من تأمل كتاب الله وجده إذا ذكر كلمة اللمس فعادة ما يذكر بها الوطء، فهي قرينة، هي كثرة الاستعمال. باب الأمر وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حققا، حيث القرينة انتفت وأطلقا، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما. الآن انتقل الناظم رحمه الله تعالى بعد المقدمة الكلامية إلى ذكر مباحث دلالات الألفاظ. هذه المباحث التي سيبدأ بذكرها هو ما يسمى عند الأصوليين بمباحث دلالات الألفاظ، فيتكلمون فيها عن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ثم يلحقون النسخ في آخرها، فهذا يسمى دلالات الألفاظ. هذه اللفظة على ماذا تدل؟ هذه اللفظة على ماذا تدل؟ وأول مبحث وهو أهم المباحث هو مبحث الأمر والنهي، لأن الشريعة قائمة على الأوامر وعلى النواهي، فينبغي أن تمحص هذه المسألة. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر الأمر، وفي مسائل الأمر حقيقة كثير من الخلط والإشكال سببه دخول المذاهب العقدية في تقرير المسائل الأصولية، سببه دخول المسائل العقدية في تقرير المسائل الأصولية، وللأسف أن كثيرا من المعاصرين لا يحررون هذه المسائل على طريقة أهل السنة والجماعة. فنبدأ بمفهوم الأمر كمفهوم، فنقول الأمر له مفهومان باختلاف المعتقد كما يقولون. الذين يثبتون الكلام النفسي، لا، ما هو الكلام النفسي؟ الأشاعرة وأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى يرون أن الكلام، طبعا عنده مذاهب، لكن المذهب المشهور أنه مشترك بين اللفظ اللساني، كلمة الكلام، الكلام نقول فلان نتكلم، الكلام عنده مشترك بين اللفظ اللساني والأمر النفسي. فأنا الآن إذا حدثت نفسي أن أقوم من محلي هذا يسمونه كلاما، أن لم أتكلم ولكني حدثت النفس هذا يسمونه كلاما، وإذا قلت بلساني سأقوم الآن من هذا الكرسي هذا أيضا يسمونه كلاما. وهناك مذاهب أخرى، مذهب آخر يرون لا، أن الكلام فقط حقيقة في النفس وأن اللسان مجاز، هذا مذهب آخر لهم. ولكن المذهب المشتهر عن أبي الحسن الأشعري وقرره السيوطي وغيره من الأصولين أن الكلام مشترك بين المعنى النفسي، يسمونه المعنى القائم في النفس، وبين اللفظ اللساني. جيد، فما أحدث به نفسي ولم أتكلم به يسمى كلاما، وما حتى ولو لم توجد قرينة. هذا الإشكال، انتبهوا لهذه القضية، يعني أهل السنة والجماعة يجوزون إطلاق القول والكلام على ما في النفس بوجود قرينة، بوجود قرينة، وأسر النجوى الذين ظلموا. جيد، وفي أيضا آية يقولون في أنفسهم يخفون في ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هذه الآية، ويقولون في أنفسهم، القول هو من الكلام. جيد، وهو أطلق هنا في هذه الآية على ما في النفس، فهذا جائز، ولكن بوجود القرينة، بوجود القرينة، وهي ماذا؟ في أنفسهم، كلمة في أنفسهم. فالكلام عند أهل السنة والجماعة حقيقة في اللفظ اللساني، مجاز في ما في النفس أو في المعنى القائم في النفس، بخلاف الأشاعرة. فالأشاعرة يقولون الكلام، هم فريقة منهم من يقول مشترك بين المعنى النفسي وبين المعنى اللساني، فكلاهما حقيقة، ومنهم من يقول لا، هو حقيقة في المعنى النفسي مجاز في المعنى الكلامي. وقد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في التسعينية ذكر 90 دليلا على بطلان هذا المذهب، وأن الكلام هو حقيقة في قول اللسان، وأنه إذا أريد به ما في النفس فيسمى كلاما بالقرينة، فهو نوع من أنواع المجاز، لأن القرينة نأتي بها في المجاز كما مر معنا. أنتم الآن أصبحتم تعرفون معنى الحقيقة والمجاز. فنقول على مذهب أهل السنة الكلام حقيقة في اللفظ اللساني، مجاز في المعنى القائم بالنفس. الآن نحن عندما ذكرنا أقسام قبل مسألة الحقيقة والمجاز، تكلمنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، وأن الإنشاء منه الأمر، منه طلب وغير طلب، والطلب منه الأمر والنهي. إذن الأمر والنهي هو قسم إذن من أقسام الكلام، هو قسم من أقسام الكلام. فالخلاف الذي سيجري في الكلام بأنه هو قائم في النفس ولا اللفظ اللساني سيندرج إلى الأنواع التي تندرج تحت الكلام، هذا شيء طبيعي، لأنه إذا في خلاف في مفهوم الكلام إذن سيندرج الخلاف إلى أنواع الكلام. فكما أن هناك خلاف في الكلام إذن هناك خلاف في الأمر، وهناك خلاف في النهي، وعلى ذلك فقسم من أنواع الكلام. إذن نأتي إلى أثر هذه المسألة في الأمر. بناء على أن الكلام عندهم نفسي ولفظي، إذن سيكون الأمر عندهم أيضا نفسي ولفظي، سيكون الأمر عند الأشاعرة ومن تبعهم نفسي ولفظي، سيكون نفسيا ولفظيا. فنبدأ بذكر اللفظي، لأن هذا نشترك فيه نحن أهل السنة والجماعة مع الأشاعرة في هذه الجزئية. فما تعريف الأمر اللفظي؟ فما تعريف الأمر اللفظي؟ نقول الأمر اللفظي هو حقيقة في القول المخصوص. الأمر اللفظي هو يطلق حقيقة على ماذا؟ نقول هذا أمر على القول المخصوص. ما هو القول المخصوص؟ هي صيغ الأمر، افعل ولتفعل وما سنذكره إن شاء الله. إذن فالأمر اللساني عندما نقول هذه كلمة أمر، ما معنى أمر؟ إذن تدل على قول مخصوص. القول المخصوص هي أفعال التي تستخدمها العرب للدلالة على الأمر، زي افعل ولتفعل. يتضح الكلام؟ إذا كان في إشكال أوقفوني لأن فهم الجزئية هذه مهم. إذن الأمر اللفظي هو القول المخصوص، هذا هو الأمر اللفظي. ويطلق وتطلق كلمة الأمر مجازا على الفعل. وشاورهم مثلا في الأمر، كلمة الأمر هنا مشاورهم في الأمر ليس في القول، مشاورهم في الأمر يعني في الفعل، ولكن هذا إطلاق مجازي. أما حقيقة فهي تطلق على ماذا؟ على القول المخصوص، هذا الأمر اللفظي. لكنهم لا يهتمون بالأمر اللفظي، وهذا نص عليه كبارهم، يعني نحن لا نتكلم عليهم، هم ينصون يقولون والأمر النفسي هو الذي عليه المعول، ينصون على هذا كما ذكر ابن العطار وغيرهم. ويقولون أن الأمر النفسي هو مبدأ التكليف للعباد، مبدأ التكليف هو على الأمر النفسي، لأن التكاليف هي أولا قامت في ذات الله سبحانه وتعالى وفي نفسه، ثم بعد ذلك عبر عنها بالكلام. هذه طريقتهم في فهم التكاليف البشرية التي كلفنا الله بها، يرون أنها هي معاني قائمة في ذات الله، ثم بعد ذلك جاء بالكلام يدل على ما في النفس. فالمعتمد عندهم هو الأمر النفسي. بماذا يعرفون الأمر النفسي؟ وبما عرفه الناظم. الناظم ماذا قال؟ قال وحده، حد الأمر، استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. فهذا هو الأمر النفسي، يبدأونه بقولهم الاستدعاء. فالأمر النفسي عندهم ماذا؟ الأمر، حتى إذا أطلقوا يريدون الأمر النفسي. وللأسف أن كثيرا من المعاصرين، بل من الأفاضل ممن كتبوا في علم الأصول المعاصرين وممن شرحوا نظم الورقات، مشوا على هذا التعريف، يقولون الأمر هو الاستدعاء. ولكن أنت إذا تسير على هذا التعريف وأنت لا تؤمن ولا تعتقد بالكلام النفسي، بل تعتقد مذهب أهل السنة والجماعة بعدم وجود الكلام النفسي، لا يصلح لك هذا التعريف، فكيف تعرف به؟ طبعا البعض يتجوز والبعض قد لا ينتبه لهذه المسألة. لذلك عندما نقول تجديد أصول الفقه أو معالم أصول الفقه على طريقة أهل السنة والجماعة، إنما نريد بها هذه الأمور. لن نأتي بأصول جميع، يعني أصول أهل السنة، أصول الفقه لن تختلف بين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة، لن نأتي بأصول جديدة، ولكن ننقح الأصول عما دخلها من أمور الاعتقاد. نعم، هذا تجديد مقبول، ينبغي على طالب علم أن يتحرى في دراسته لعلم الأصول خاصة. كثير من التعاريف والحدود والمسائل الأصولية مبناها اعتقادي. فمثال ذلك هذا التعريف، يقولون الأمر هو استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. وهذا التعريف منقود بجميع أنواع، بجميع جمله وبجميع مفرداته. فقوله أن الأمر استدعاء، والاستدعاء هذا أمر معنوي نفسي. البعض يقول استدعاء، والبعض يقول الأمر هو اقتضاء فعل، البعض يقول الأمر هو طلب فعل. هذه الألفاظ كلها، الطلب والاستدعاء والاقتضاء، إذا رأيتها مصدرة لتعريف الأمر فاعلم أن هذا التعريف لا يسير على أصول أهل السنة والجماعة، لا يسير على أصولهم. ولا يلزم أن الذي تكلم به ليس على المعتقد، احذر من هذه الجزئية لأنه قد يكون لم ينتبه. لكن نقول هذا التعريف على الحقيقة لا يسير على أصول أهل السنة والجماعة، لأنه يجعل الأمر ليس هو اللفظ، وإنما يجعل الأمر ماذا؟ هو الاستدعاء الداخلي. الاستدعاء أو الاقتضاء أو الطلب كلها أمور معنوية وليست أمور لفظية. والأمر لغة وشرعا هو اللفظ، ليس هو الاستدعاء وليس هو الاقتضاء وليس هو الطلب. ولكن لما كان الأمر المهم عندهم هو القائم في النفس، فعبروا عنه بكلمة تدل على هذا، فقالوا الأمر هو الاستدعاء، والاستدعاء هذا أمر يقوم في نفسك وليس لفظا. إذن قال استدعاء فعل. إذن هذا ما نقضنا به هذا التعريف سريعا، وأنا لا أهتم بنقض التعريف إلا فيما فيه إشكال عقدي حتى ينتبه الطالب عليه. الإشكال الأول إذن هو جعل الأمر الاستدعاء، وهو الطلب القائم في النفس. والأمر عند أهل السنة كما قلنا هو اللفظ اللساني، هو اللفظ اللساني في جميع أحواله، ولا يكون هو الاستدعاء القائم بالنفس. الإشكال الثاني في تعريف العمريتي رحمه الله تعالى أنه قال استدعاء فعل، وكلمة فعل كما قلنا عند الأصوليين ألا تشمل الترك؟ أليس الترك المقصود قلنا فعلا؟ هذا قدمناه في بداية الكلام، أن الفعل إذا قلناه عند الأصوليين فإنه يدخل فيه الترك المقصود، فهو نوع من أنواع الفعل. إذا تركت أنا هذا الشيء قصدا هذا فعل مني، كف. فهذا التعريف سيدخل فيه أيضا النواهي. لماذا؟ أنه قال استدعاء فعل، والفعل يدخل فيه الترك، فكأن أيضا المنهيات دخلت تحت الأوامر، لأن المنهيات هي المتروكات والمأمورات هي التي يفعلها الإنسان. والفعل إذا قلنا يدخل فيه الترك، إذن ستكون المنهيات داخلة ضمن هذا التعريف. اتضح كيف دخلت المنهيات؟ أن الفعل يشمل الترك، والترك أنا أقول لك اترك هذا شيئا أنهاك، فالترك هو من قبيل المنهيات، فدخلت المنهيات ضمن المأمورات، وهذا أيضا إشكال فينبغي التحرز منه. ثم قال ثالثا استدعاء فعل واجب، فحصر الأمر في الواجبات، والأمر على الصحيح وعلى الراجح من كلام جمهور أهل العلم يشمل الواجبات والمندوبات، فكلاها أمر، ولكن هذا أمر جازم وهذا أمر ندب. فقوله استدعاء فعل واجب أخرج المندوبات، وهذا أيضا إشكال، فهو أدخل المنهيات وأخرج المندوبات، وهذا إشكال ثالث. الإشكال الرابع بالقول، قوله بالقول استدعاء فعل واجب بالقول، إذن جعل القول دليلا على الأمر ولم يجعل القول هو الأمر. فهمنا التعريف؟ وقال استدعاء الأمر ما هو؟ هو الاستدعاء باستخدام القول، كأنه هكذا يقول الاستدعاء باستخدام القول، فالقول ليس هو الأمر، وإنما القول دليل على الأمر، وهذا أيضا يسير على طريقتهم. فعندهم الأمر القول هو يدل على الأمر، يدل على المعنى القائم في ذات الله وليس هو بذاته أمرا، وهذا أيضا إشكال رابع. والإشكال الخامس هو القيد الأخير، عندما قال ممن كان دون الطالب، فهو يشترط في الأمر أن يكون الذي تلفظ بهذه أو الذي قام به المعنى النفسي أعلى مرتبة من المأمور، وهذا لا تدل عليه اللغة ولا الشرع، هذا لا تدل عليه اللغة ولا الشرع. ما معنى ممن كان دون الطالب في كلام العمريطي رحمه الله؟ أنه قال استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب، جيد؟ معناه أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور، مثل الملك يأمر الرعية، فإذا الرعية استخدمت لفظ الأمر وأطلق وقالت للملك افعل كذا، هذا لا يسمونه أمرا، وهذا أيضا تحكم على اللغة. أنا إذا قلت افعل حتى لو كان ملكا أو كان وزيرا، هذا أمر في اللغة وفي الشرع وفي العقل. فقولنا أنه يشترط أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور، هذا لا يصح، والله عز وجل قال الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء، وهل الشيطان والعياذ بالله أعلى مرتبة من البشر؟ بل هو أخص المخلوقات. فجعلوا الأمر لا يطلق إلا على من كان دون الطالب، طبعا هذا مذهب فريق من الأشاعرة، وأيضا هذا منتقد. إذن فالتعريف هذا منتقد بجميع أصوله، بجميع أصوله. البعض يقول يعني عندما يأتي للتعريف يقول الأمر لغة هو القول المخصوص، واصطلاحا هو الطلب أو الاستدعاء في بفعل واجب بالقول وكذا، هذا غير صحيح، هذا ليس تقسيم. هم عندما يقولون الأمر لغة هو القول المقصود واصطلاحا هو الطلب، هذا ليس تقسيم لغوي واصطلاحي، بل حتى عندما عرفوا بالاستدعاء هم يريدون اللغوي. لذلك أنا هذه الإشكالات أطرحها لك حتى تنتبه عند قراءة كتب الأصوليين، إذا وجدت بعضهم يقول الأمر لغة هو القول المقصود واصطلاحا هو الاستدعاء، يعني كيف هذا؟ كيف أصبح المعنى الاصطلاحي هو الاستدعاء والمعنى اللغوي هو القول؟ لا، هذا خطأ عند بعضهم لأنهم لم يفهموا القضية. القضية في كتب الأصوليين المتقدمين أن الأشاعرة عندهم تعريفان ومن تبعهم، عندهم تعريف لفظي وتعريف نفسي. إذا جاءوا ابتداء يقولون التعريف اللغوي ويسيرونه، يعني لا يركزون عليه كثيرا، ولكنهم إذا أرادوا الأمر التعريف عند الأصوليين يذكرون التعريف الثاني، لأنه هو الذي يهتمون به وعليه المعول، وهذا نص ابن العطار وغيرهم أنهم قالوا عليه المعول والاعتماد. أما الأمر عند أهل السنة والجماعة، وهذا الذي ينبغي عليك أن تحققه، وهو طبعا هذه كلمة عامة، أهل السنة والجماعة كل من لا يقول بإثبات كلام النفس، وأهل السنة نقول في هذه المسألة، أهل السنة يعني من اتبع طريقة السلف في هذه المسألة بأنه لا يوجد شيء يسميه في حق الله الكلام النفسي، وإنما كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف. فهؤلاء لا يوجد عندهم هذا التقسيم، ولا أمر لفظي وأمر نفسي، هذا لا يوجد عندنا. الأمر واحد، هو القول المخصوص، هذا هو الأمر. ما هو الأمر؟ هو القول المخصوص، هو الذي عرف به الأشاعرة اللفظي. الأشاعر عندما عرف اللفظي ماذا قالوا؟ القول المخصوص، ونحن نوافقهم على التعريف اللفظي، ويتوافق الفريقان، فنقول هو الأمر اللفظي ولا يوجد إلا اللفظي، وهو القول المخصوص، ويطلق مجازا في الفعل، هذه ليست في الأمر عفوا، هذه مجاز، ويطلق مجازا في الفعل، تعريفه القول المقصوص حقيقة ومجازا في الفعل، مكتوب الأمر وهذه ليس هذه صورة في الكتابة، ومجازا في الفعل. ثم بعد ذلك يأتي أهل السنة بعد أن يقولوا أن الأمر هو القول المقصوص، يأتون بتعريف يفصلون به مقصودهم بكلمة القول المقصوص. جيد؟ فما يذكره أهل السنة من التعريف الذي سنذكره الآن هو تفصيل لكلمة القول المقصوص. قلتم الأمر هو القول المقصوص، كلمة مجملة مبهمة تحتاج إلى تفصيل، ماذا تقصدون بالقول المقصوص؟ الآن يعرف أهل السنة فيقولون قول يكون الأمر، تفسير الآن القول المقصوص ما هو؟ قول يدل، فهذا تعريف الأمر الصحيح، أن تصدره بكلمة القول أو كلام أو كلمة تدل على اللفظ اللساني، ولا تصدره بالاستدعاء أو الطلب أو الاقتضاء. فنقول الأمر هو قول، إذن هو لا بد فيه من لفظ، قول يدل على ماذا؟ على اقتضاء فعل، يدل على طلب، الاقتضاء معنى الطلب، يدل على طلب فعل. جيد؟ ولكن حتى نخرج من الإشكال الذي وقع فيه العمريطي أن الفعل يشمل الترك، ينبغي أن نحترز، فنقول يدل على اقتضاء فعل غير كف، فأخرجنا هنا الترك والكف، أخرجناه من قبيل الأفعال. ولكن احتجنا إلى قيد زائد ثالث، ما هو؟ كف مدلول عليه بغير نحو كفة. هنا هذه مسألة لغوية. الآن لو جاء نص شرعي يقول لك دع هذا الشيء، كف عن هذا الشيء، هو في معناه يدل على طلب الكف صحيح، ولكنه في لفظه وصيغته فعل أمر صحيح. لو قال لك الشارع كف عن هذا الشيء أو دع هذا الشيء، هو من حيث المعنى يطلب منك أن تكف صحيح، ولكن الصيغة المستخدمة هي فعل إيش؟ أمر، دع كف، هذا فعل أمر من الناحية اللغوية. فهل هذا نلحقه بالنواهي أو نلحقه بالأوامر؟ جمهور الأصوليين يلحقونه بالأوامر اعتبارا لللفظ، وإن كان في المدلول هو نهي. نعم، اجتنبوه كذلك أيضا، كل هذه الألفاظ التي تطلب الكف ولكنها في الصيغة هي طلب، هي فعل أمر، نلحقها أيضا بباب الأوامر. لذلك احترزنا بالكف. الآن مدلول هذا تقييد للكف، يعني كف هذا الكف دل عليه بغير نحو كف وأخواتها، لأن الكف المدلول عليه بكف وأخواتها داخل في الأمر. اتضح المقصود بهذا القيد؟ عند طبعا هو القيد شوية يعني يحتاج إلى تركيز. الأمر هو قول يدل على اقتضاء فعل، ولكننا نريد أن نخرج الترك، فنقول فعلا هذا الفعل ليس من قبيل الكف والترك، ولكن هناك نوع من أنواع الترك والكف ينبغي أيضا أن نعيده إلى الأوامر. ما هو؟ هو الترك الذي يدل عليه بفعل الأمر. ممتاز. إذا قلنا الأمر هو القول الذي يدل على الاقتضاء، ما هو هذا القول أو ما صور؟ نعم، مدلول عليه بغير نحو كفة. نعم، لا، من حيث الصيغة يدخلونها في الأمر. نعم، غير كف مدلول. نعم، أي يعني دل على هذا الكف بغير لفظة كفة. إذا دل يعني بمفهوم المخالفة، إذا دل عليه بكفة سيكون ضمن الأمر. جيد؟ فهو كف، كل كف دل عليه بغير نحو كفة، بأن دل عليه مثلا بلا ناهية أو لا النافية، نعم هذا نهي وليس أمرا، لكن الكف الذي دل عليه بكفة وأخواتها مثل اجتنبوه ودع، لا، هذا ندخله في الأوامر باعتبار اللفظ. ممتاز. الآن نريد أن نفسر، إذا قلنا هو قول يدل على الاقتضاء، ما هو هذا القول وما صوره وما أشكاله في النص القرآني والنبوي؟ إما أن يكون افعل مباشر، هذا القول الذي يدل على الاقتضاء، إما أن يكون افعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، مباشرة فعل الأمر. قد يكون الفعل المضارع المقرون بلام الطلب لتفعل، قد يكون اسم فعل الأمر صح كفة عليكم، مثلا عليكم أنفسكم، عليكم هذه هنا في هذه الموضع اسم فعل الأمر بمعنى إلزموا، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فهذه أيضا من صور الأمر. كذلك مثلا المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى فضرب الرقاب، فضرب الرقاب معنى الآية عند المفسرين اضربوا الرقاب، ف فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب، فهنا المصدر نابع عن فعل الأمر. إذن هناك صور عديدة. يعني الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه الإمام، هذا كتاب جيد يعني الطالب اقتنى، هذا كتاب يتكلم فيه عن الصيغ التي عبر فيها عن الإيجاب، الصيغ التي عبر فيها عن التحريم، الصيغ الذي عبر فيها عن النهي، ولكنه فتح آفاقا جديدة في هذا الكتاب لفهم النص الشرعي. يعني عندما تكلم عن الصيغ التي تدل على الإيجاب يتكلم عن أكثر من 50 صيغ. الأصوليون في جل كتبهم أكثر من 5 صيغ لا يذكرون، لكن العز بن عبد السلام أتي فتحا في هذا الباب فتكلم عن صيغ عديدة تصل إلى 50 في الإيجاب، وصيغ عديدة للند والتحريم والأمر والنهي والنهي، مثل هذه المسائل. يعني في الطالب لو اقتنى هذا جيد. إذن عرفنا الآن عند الأشاعرة ومن تبعهم الذين يثبتون الكلام النفسي، افعل ولتفعل وهذه الأمور هي دالة على الأمر وليست هي الأمر، هي دالة على الأمر، لأن الأمر عند الأشاعرة هو الاستدعاء والقول الذي هو افعل ولتفعل وصح وضرب، هذه هي دالة على الأمر القائم بنفس الله سبحانه وتعالى. أما عند أهل السنة والجماعة الذين ينفون كلام النفس القائم بالله نقول ماذا؟ يقول لا، هذه الصيغ هي نفسها الأمر، هي نفسها الأمر، لأن الأمر هو القول وهذه الصيغ هي القول. لذلك في جل كتب الأصول، في جل كتب الأصول التي ستقرأها ستجدهم بعد تعريف الأمر يطرحون سؤالا، يقولون هل للأمر صيغة؟ يقولون هل للأمر صيغة؟ هذا اتفق عليه كل من كتب من الأشاعر، وهي جل كتب الأصول حقيقة لهم، يقولون هل للأمر صيغة ويطرحون هذا السؤال ويذكرون خلافا طويلا في هذه المسألة. هل هذا الخلاف يسير عند أهل السنة والجماعة؟ لا. لماذا؟ لأن الأمر هو نفس الصيغة، ولكن الخلاف هذا عند الأشاعرة. فاحذر عندما تقرأ هذا النص، البعض للأسف كثير من طلبة العلم الأفاضل يقرؤون هذا النص ويبحثون المسألة لأنها مسألة خلافية. أنا أقول له ابتداء أنت أصلا هل تثبت كلام النفس؟ فيقول لا. تقول إذن كيف تطرح هذه المسألة؟ هذه المسألة لا تسير عندك، وإنما تسير على الذين يثبتون ويقولون بالكلام النفسي. أنت ستقرأها في جل كتب الأصول، يعني لا أذكر كتابا أصوليا اعترض على هذه المسألة من الكتب المشهورة، لأنهم يقولون كلهم جلهم أشاعرة فيقولون بهذه المسألة. لكن هذه المسألة طبعا عندما أقول أنها لا تجري على أصول أهل السنة، هذا ليس من كلامي بل هو من كلام الأشاعرة أنفسهم. فهذا الزركشي وهو أشعري يقول في البحر المحيط نفاة الكلام النفسي ذهبوا إلى أن العرب لم تضع للأمر صيغة، وهذا عبارته بالنص. لماذا؟ لأن الأمر هو نفس الصيغة، لأن الأمر هو نفس الصيغة، فلا نقول هل العرب وضعت للأمر صيغة، لأن الأمر هو نفس الصيغة. فهمت من الإشكال؟ بينما هذا كلام الزركشي، ومثبتو كلام النفس اختلفوا هل له صيغة، وهذا أيضا نص السيوطي في الكوكب الساطع لمثبت النفسي خلف يجري، نص السيوطي أن هذه المسألة لمن يثبتون كلام النفس وهم الأشاعرة ومن سار على طريقتهم، لمثبت النفسي خلف يجري هل صيغة يخصه بالأمر، فالشيخ أي الأشعري فالشيخ عنه النفي قيل الوقف وقيل الاشتراك ثم الخلف، وذكر بعد ذلك الأقوال. إذن فهذه المسألة لا تسير على أصولنا، وإنما تسير على من يثبت كلام النفس. لكن أنا في الحقيقة أريد أن أوسع مدلول الأمر في الشريعة خاصة. إذن الأمر في اللغة هو ما قلنا، قول يدل على اقتضاء فعل غير كف عليه مدلول بغير نحو كفة، لكن الأمر في الشريعة الإسلامية أمره أوسع قليلا، وهذا فقط من باب التوسع، لأن الأمر عندنا قد يكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بفعل منه دلنا على أنه أمر وجيد. فالأمر في الشريعة أعم من الأمر في اللغة، وهذا أمر خارج عن مسألة كلام النفس وليس كلام النفس. فعندنا الأمر الشرعي هو كل قول أو ما يقوم مقامه، ثم تكمل التعريف على ما ذكرناه. لماذا؟ حتى ندخل الأمر الشرعي الذي كان مثلا بإشارته صلى الله عليه وسلم، عندما أشار مثلا لكعب بن مالك قال يا كعب بن مالك ضع من دينك هذا، وأشار بيده. عندما قال ضع من دينك هذا وأشار بيده، ماذا فهم كعب المالك؟ يعني ضع الشطر، يعني ضع نص مالك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ضع نص مالك، وإنما أشار له بيده. فهذه الإشارة هي أمر، لكنها أمر شرعي، جيد؟ فهذه أمر في الشريعة. فعندنا الشريعة لا نقول الأوامر المختصة عندنا بالأقوال فقط، بل نوسع دائرتها وندخل فيها إشارات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي دلتنا على الطلب. الآن بعد أن انتهينا الآن من مسألة التعريف، ننتقل للمسألة الثانية التي ذكرها الناظم، وهي مسألة هل الأمر يقتضي الوجوب. وطبعا هذه الترجمة ستجدها في كثير من كتب الأصولين، هل الأمر يقتضي الوجوب، ولكن هذه الترجمة في الحقيقة عليها نظر جيد. هناك من يقول، أن ينظر الكلام الذي سطرته، هناك من يقول الأمر يقتضي الوجوب إذا تجرد عن القرائن، هذه قاعدة نجدها مشهورة، وهذه الصيغة والله أعلم أن فيها نظر. لماذا؟ الصيغة الصحيحة التي ينبغي أن تقال افعل وأخواتها التي ذكرناها لتفعل وصح، هل هي تدل على الوجوب إذا تجردت عن القرائن؟ هذه الصيغة الصحيحة للقاعدة. إذن هناك من يصوغ القاعدة الأمر يقتضي الوجوب إذا تجرد عن القرائن، وهناك من يصوغ القاعدة افعل وأخوات بين قوسين تدل على الوجوب إذا تجردت عن القرائن. أي الصيغتين أفضل؟ الصيغة الثانية هي الأحكم. لماذا؟ لأننا إذا ورد عندنا لفظ الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو حتى مثلا في الكلام العام، لو قلت أمرتك بكذا، لو قلت أمرتك بكذا، فهذه عندما تتجرد عن القرائن هل هي حقيقة في الوجوب أم تشمل الوجوب والندب؟ نحن قدمنا أن الأمر، إحنا الإشكال الذي اعترض فيه على العمريطي عندما قال استدعاء فعل واجب، ما هو كلمة واجب؟ أنه حصر الأمر في ماذا؟ في الواجبات. والصحيح كما قلنا أن الأمر يطلق على المندوبات وعلى الواجبات. لماذا؟ لأن الأمر هو إذا القول الذي يدل على الطلب، هو قول يدل على الطلب، والطلب كما يوجد في الواجبات أيضا يوجد في المندوبات وإن كان أقل مرتبة. ومسألة الجزم وغير الجزم هذه ليس لها علاقة بمفهوم الأمر، مسألة كون هذا طلب جازم وهذا طلب غير جازم هذه مسألة خارجة عن مفهوم الأمر. أما الأمر هو القول الذي يدل على الطلب جازما أو غير جازم، فيدخل فيه الندب. فإذا جاء نص شرعي، هذا النص الشرعي فيه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابي أمرتك بكذا، الآن كلمة أمرتك على ماذا تدل؟ بناء على التعريف تدل على طلب، تدل على هذه كلمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يفعل شيئا، ولكن هل هذا الشيء الذي طلبه واجب أو مندوب؟ لا نعلم، نتوقف في النص حتى تأتي القرينة الدالة، وهذا كثير في النصوص النبوية فينبغي التنبؤ عليه. مثلا عندما حديث أسماء بنت أبي بكر الذي رواه البخاري أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، لفظة أمرنا، هل ذكرت الصيغة؟ انظر، لو ذكرت صيغة قالت افعل أو أخواتها، هنا نطبق القاعدة أن افعل أو أخواتها إذا تجردت عن القرائن تقتضي الوجوب، فيكون الأصل أنه واجب العتاقة. ولكنها لم تذكر الصيغة التي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر، وإنما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. كيف أمر؟ ما هي الصيغة؟ لا نعلم. هل هنا قرائن؟ لا نعلم. فإذا هي دلتنا على المفهوم العام وهو الأمر، والأمر كمفهوم عام يدخل فيه أمر الإيجاب ويدخل فيه أمر الندب. فقولك أن أمر تقتضي الأمر إذا تجرد من القرائن يقتضي الوجوب، لا، نقول الأمر إذا جاء في النص الشرعي إذا تجرد من القرائن نتوقف فيه حتى تأتي القرينة التي تدلنا هل كان أمره صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر ند. كذلك مثل الحديث المشهور حديث معطية، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والعيضة في العيدين فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين. هنا لا أستطيع أن أثبت أن هل هو أمر إيجاب أو أمر ند، لأنك استخدمت كلمة أمرنا. جيد، هنا تظهر فائدة جمع الطرق الأخرى للحديث، هنا تظهر فائدة جمع الطرق الأخرى للحديث، لأن أحد الرواة قد يقول قال أمرنا، وراو آخر يقول الصيغة التي أمر بها أخرجوا مثلا العواتق والحيض. إذا قال الصيغة أخرجوا، نعم، هنا استخدم لفظ الأمر افعل، وافعل إذا تجردت عن القرائن فإنها تدل على الوجوب. إذن القاعدة التي ذكرها، تفضل يا شيخ، القرائن مثلا يأتي أمر إذا لم تفعل، يعني افعل إذا لم تفعل سأعاقبك، هنا ذكر العقاب دليل على أن هذا الأمر للوجوب. جيد، في أمور سواء أمور لفظية أو أمور حالية في حال النص تشعرك بأن هذا النص أريد به الوجوب، وهذه قرائن كثيرة تذكر في محلها. إذن الصيغة الصحيحة للقاعدة أن الأمر إذا تجرد من القرائن يقتضي الوجوب. نعم، هذه هو الاستدراك، هذا تجده عند النقاد عند إذا البحر المحيط، عرفت، يقولون هذا الأمر، لكن في التعضير هذا أمر قديم العهد به، ولكنه صحيح من الناحية النظرية. هو أمر صحيح من الناحية النظرية، لأن كلمة الأمر إذا وردت في النص فإنها تدل على الوجوب أو الند بالاشتراك، فتحتاج إلى قرينة. من رأى من الأصوليين أن الأمر لا يدل إلا على الوجوب على طريقة العمريطي، هو يرى أن الأمر حقيقة في الوجوب، نعم تكون القاعدة عنده صحيحة، لأن الأمر إذا أطلق عنده سيكون يقتضي الوجوب. ولكن من يرى أن الأمر هو مشترك بين الإيجاب وبين الند لن يصلح له هذه القضية. كل الأمور بقدر ما تقول، لذلك الفقيه هو بقدر ما عندك من النصوص الشرعية بقدر ما تصل إلى القرائن. لذلك الإنسان الذي يحفظ حديث حديثين هل حكمه على القضية الشرعية مثل الذي يحفظ البخاري ومسلم؟ لا، لأن ذاك الشخص عنده من النصوص الشرعية التي تجعله تكون قرائن واضحة لكيفية تقييد النصوص، كيفية الإطلاق. بينما الذي لا يحفظ الأحاديث لن يستطيع أن يدرك الطريقة النبوية في الخطاب، فلن يستطيع أن يدرك القرائن. جيد، هذه المسألة ما يسمى عندهم إذا وردت صيغة الأمر، هل يجب علي أن أبحث عن الصارف أم يجب علي ابتداء أن أمتثل الأمر؟ فإذا وجدت الصارف بعد ذلك أتبعه. كثير من الأصوليين يذهبون إلى القول الثاني، أن إذا وردت صيغة أمر افعل ولم أجد صارفا. ولكن الإشكال من هو الذي يبحث، يعني من هو الذي لم يجد صارفا؟ هل أنت العامي أو العالم؟ العبرة من يبحث في النصوص الشرعية، عرفت؟ أما إنسان عامي أول ما سمع حديث ذهب ليطبقه ولم يعرف ما دلالته، هذه مسألة فيها نظر. وإن كان البعض أيضا يقول حتى العامي عليه إذا سمع حديثا عليه أن يأخذه على الإيجاب حتى يأتي الصارف، ولكن المسألة عميقة البحث أكثر من هذا. ولكن هذا جواب سريع على ما ذكرته. إذن طبعا هنا فائدة، الآن عرفنا أن الصيغة نقول صيغة افعل. لذلك كثيرا من ذكروا في البحر المحيط عندما عبر عن هذه القاعدة لم يقل الأمر يقتضي الوجوب، قال صيغة افعل هل تقتضي الوجوب، هكذا عبر عنها الزركشي رحمه الله تعالى. والخلافات الأصولية بشكل عام ينبغي عليك أن تدرك أنها تبحث عندما يذكر الخلاف الأصولي، قال القول الأول كذا القول الثاني كذا، في هذه القاعدة وفي غيرها من القواعد إنما تبحث عند التجرد من القرائن. أما إذا وجدت القرينة فالكل متفق على أنه تتبع القرينة. فمثلا إذا وجدت قرينة تدل على الند الكل سيتبع الند، لا يوجد خلاف. إذا وجدت قرينة تجزم بالوجوب الكل سيتبع الوجوب. لكن الإشكال في المسائل الأصولية متى يظهر؟ عند التجرد من القرائن، عند التجرد من القرائن هنا يظهر الخلاف، ما هي الدلالة الأصلية للكلمة. أما عند وجود القرينة فالكل سيتبع القرينة ولا إشكال في ذلك. لذلك القاعدة الأصولية على ما ذكره الناظم قال وبعد وحده استدعاء فعل واجبي بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حقق. حتى العمريطي عبر بصيغة افعل في القاعدة. نعم نعم نعم نعم. كيف أمرهم نعسان بالعتاق؟ ماذا قال لهم؟ ما هذا لا أعلم. إذا ماذا سيكون النص؟ سيكون النص أمركم؟ لا، سيكون افعل ولا تفعل. جيد، جيد، أنت الآن لو قال افعل ولم توجد قرينة جيد، لكن الكلام الآن قالت أمركم، هل أمرهم بافعل مع قرينة؟ هل أمرهم بافعل بدون قرينة؟ أنا لا أعرف. قد يكون النص النبوي مثلا افعل إن شئت مثلا، لماذا ما يكون هذا؟ هذا ورد في بعض النصوص، جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال توضأ إن شئت، زاد كلمة إن شئت، توضأ إن شئت، فكلمة إن شئت صرفت كلمة توضأ من الوجوب إلى الإباحة وليس إلى الندب بس، إلى الإباحة. فالآن أنا أريد أن أقف ما هو طبيعة اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنظر هل هذا اللفظ ارتبطت به قرائن لفظية أيضا صرفته من الوجوب إلى الندب. قد يكون اتصلت به قرائن لفظية صرفته مثل هذا اللفظ، فلا أنا لا أعلم ما هو اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجزم بأن هذا الفعل للوجوب. اتضح المقال؟ أما أن تحمله مباشرة على أنه افعل فقط هذا الذي تكلم به هذا تحكم. ما الذي دلك على أنها افعل بدون أن تكون كلمة أخرى؟ لأنه افعل إن شئت تسمى أمرا، وافعل وحدها تسمى أمرا، فما الذي دلك على أن الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم افعل وليست افعل إن شئت؟ كيف ستعرف هذا؟ هذا يحتاج إلى توقف. وكما قلت لك هناك بعض الأصوليين يرون أن حتى الأمر إذا أطلق يدل على الوجوب، ولكن هذا لا يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم. إذن القاعدة الأصولية افعل وأخواتها تقتضي الوجوب إذا تجردت من القرينة. الآن هل هذه القاعدة متفق عليها أن افعل وأخواتها تدل على الوجوب؟ هي قاعدة عليها جمهور الأصوليين، أما المعتزلة فخالفوا فيرون أنها للندب، يرون أن افعل وأخواته إذا جاءت كلمة افعل وأخواته مجردة عن القرائن فيرون أنها للندب، وليس هذا محل بسط الأدلة وإنما هو محل تصور للمسائل. لذلك قال الناظم بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، ثم لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. فيقول الناظم رحمه الله تعالى أن محل هذه القاعدة عند تجردها من القرائن، أما إذا وجدت قرينة تدلنا على الندب صرفت افعل من الوجوب إلى الند، أو وجدنا قرينة صرفت افعل من الوجوب إلى الإباحة، فإنه يجب اتباع القرينة وهذا بالاتفاق. فمثلا من الأمور التي تصرف من الوجوب إلى الند مثلا كقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فإن كثيرا من الفقهاء بل إذا لم نقل جل الفقهاء يرون أن كون الأمر من الآداب هذا بحد ذاته قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الند. لذلك عندما تقرأ في كتب الفقهاء يقولون التسمية سنة، طب تقول كيف سنة والنص سمي فعل أمر يدل على صيغة الإفعال تدل على الوجوب، كل بيمينك، تجدهم يقولون الأكل باليمين سنة وليس واجبا، وكل مما يليك يرون أن هذه كلها من قبيل السنن، طب كيف تجعلونها من السنن مع أن الصيغة المستخدمة هي صيغة إفعل؟ إذن ينبغي أن نبحث عن القرينة، فإذا بحثنا عن القرينة وجدناهم ينصون على أن الفعل إذا كان من الآداب وليس من الأصول والعبادات الكلية فإنه يحمل على الند، وهذه القرينة تحتاج إلى بحث وإلى نظر، ليس هذا محله لكن الشأن لا يعترض المثال. المثال الآخر والقرينة الأخرى قرينة تصرف من الوجوب إلى الإباحة، قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. الآن وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا فعل أمر، ولكن الجمهور على أنه المراد به الإباحة، لأن هل يعقل أن يراد به الأمر ووجوب الاصطياد أو يراد به الندب للاصطياد؟ لا، المراد به الإباحة. طب هذه صيغة أمر ما الذي صرفها من الوجوب إلى الإباحة؟ يقولون وقوعها بعد الحظر، فهذه الآية وردت في من؟ في المحرمين، هذه الآية وردت في المحرمين، فالإنسان إذا كان محرما فإنه يحرم عليه الاصطياد، فأخبرنا الله سبحانه وتعالى أنك إذا حللت من إحرامك فإنه يعود لك الحق في الاصطياد، فكيف عبر عن هذه المسألة بقوله وإذا حللتم فاصطادوا؟ لذلك القرائن عند كثير من الأصوليين وجماهير أهل العلم أن الأمر إذا جاء بعد الحظر فإنه يدل على الإباحة، هذه قرينة صرفته كونه وقع بعد حظر، فإن هذا بحد ذاته قرينة تصرفه من الوجوب إلى الإباحة. ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار، والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر. الآن ذكر المسألة الأولى، لا أريدك من الأبيات حتى نقف مع المسائل مسألة. الآن في مسائل الأمر تبحث مجموعة من المسائل، في باب الأمر تبحث مجموعة من المسائل. المسألة الأولى مسألة هل يدل الأمر على المرة أو التكرار، المسألة الثانية مثلا هل يدل الأمر على الفور أم هو على التراخي، المسألة الثالثة مثلا مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، والمسألة الرابعة التي ذكرها الناظم مسألة هل الأمر يقتضي الإجزاء. أربع مسائل ذكرها الناظم، وهناك مسائل كثيرة تذكر في كتب المطولات. نبدأ بالمسألة الأولى من هذه المسائل وهي مسألة المرة والتكرار، دلالة فعل الأمر افعل وأخواتها على المرة والتكرار. ودائما تذكر أن هذه المسائل إنما أذن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.